أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا فويل للذين كفروا وأذنت لربها وحفظت يا وإذا قرئ عليهم لا أقسم بهذا الذي وعد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب Thank you. صدق الله العظيم.